أيضا غير معصوم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله أسماء دون ما تضمنت من الصفات. هذه الطائفة أهو من السابقة لكنها قريبة منهم، أهو من السابقتين. طائفة من اثنين يقول من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد بالطرق النظرية دون الطرق النقدية، يعني الذين يحاولون أن يثبتوا العقيدة بطريق النظر لا بطريق الأثر. هؤلاء هم أهل الكلام، يعني بنوا عقيدتهم مو على الكتاب والسنة ولكن على الأمور النظريات التي يزعمونها عقلا وليس بعقل. هذا أهل الكلام. وقالوا إن المعتزلة من هم المعتزلة؟ أصحاب واصل بن عطاء الذي صدر الحسن البصري رحمه الله فيه لما ذكر حكم الإسلام أو قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والكافر، وأن فاية كبيرة مؤمن ناقص الإيمان. واصل بن عطاء قال إن فاية كبيرة في منزلة بين منزلتين، وحصل بينه وبين الحسن مشادة، ثم قام فاعتذر الحسن لأنه كان بالأول في مجلسه، فلهذا سمي ما بدل. أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنت من الصفات. الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعظيم والرحيم والرحمن والخبير واللطيف إلى آخر الأسماء. هؤلاء أقروا بالأسماء، وطبعا هم إذا أقروا بالأسماء فقد أقروا بالمسمى، يقولون له موجود وأنه مسمى بهذه الأسماء. لكن الخطأ منهم، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يعني جعلوا هذه الأسماء أسماء جامدة مترادفة ما تدل إلا على العين فقط، ما تدل على المعنى. أرجو الأسماء يقولون مثلا الاسم القدير والسميع والبصير ما يدل على أن الله له سمع أو بصر أو ما أشبه ذلك، أو ما تدل أصلا على معنى متغاير. هي أعلام مترادفة، أعلام مترادفة فقط ما تدل على معنى متغاير. تسمي الأسد أسدا وتسمي وتسميه الليل وتسميه الضبع وتسميه الطيرة إلى هذه الأسماء مترادفة، علم فقط علام مترادفة، ما هي كل واحد منها يدل على شيء. هؤلاء القول. ومنهم من قال العلم غير القدرة غير السمع غير البصر، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الجسم دون ما تضمنه من الصفات. أفهمتم الآن؟ هؤلاء المعتزلة أثبتوا الأدلة لكن انحرفوا منها. كيف انحرفوا؟ منهم من جعلها أعلام مجردة بس مجرد علم على الله، ومنهم من قال لا نعلم إنما هي أسماء لا اشتقاق، هي مجردة. فالسميع غير العليم ولا الحكيم، معناه شديد إلا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر بلا علم. طيب هذا معقول؟ اسم مشتق يفصل بينه وبين المعنى المشتق منه، يمكن هذا ولا لا؟ يعني ممكن تقول لهذا الشيء انه سميع وما لا يسمع، يمكن تقول هذا قدير ما

الذين قالوا إن الله إنما نحفظ عن الله من غيره ونقول لا موجود ولا معدوم واشتروا من قروا من التشبيه قالوا إن كنا موجود سكان هذا الموجود معدوم سكان كل معدوم نقول أنتم الآن وقعتم في مثل ما فرشتم من فالأسف بل شر منه أنتم لو أنكم قلتم إنه موجود لكنتم صدقتموه وأنتم موجود لأن المجال ممكنة قد تكون واجبة لكن الآن صدقتموه بشيء ممكن غير ممكن وذلك اللي قالوا نؤمن بوجوده ونقول إنه موجود لكن بشرط الإطلاق ولا نؤمن بوصفة الوجود يقولهم أيضا أنتم وقعتم في شر مما فعلتم منه أولا فروا من أنهم إذا أخذوا الصفة صدقوا بالموجودة نقول لهم أيضا أنتم إذا نفيتم الصفة وقلتم إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق أو جعلتم الصفة هي عين الموصوف وأنها ليست شيئا زائدا على الموصوف أو جعلتم الصفات أيضا مترادفة وقعتم في شر مما فرضتم منه لأن وجود مطلق لأن الوجود المطلق لا وجود له شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له كل موجود لا بد له من صفات ومعلوم أيضا أن الصفة غير الموصوف الصفة غير الموصوف ولا أحد من الناس العقلاء يقول أن الصفة هي عين الموصوف أبدا وكذلك نعلم بالضرورة أن الصفة والصفة الأخرى بينهما تباين ما هي مترادفات العلم غير القدرة والقدرة غير السمع إلى آخره فأنتم الآن قررتم من شيء ووقعتم في شيء منه بالإضافة أكبر بالإضافة إلى أنه حرف النصوص وإنما حرفوها حرف النصوص الله يثبت النفس هالشيء وهم ينقون مع الله واضح؟ فإذا نقول كل هؤلاء الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه هو فيه بس وقعتم في شر منه ولهذا كلمة المؤلف بقوله بل في شر منه بل هذه الإبطال أي نعم إذا معناها كلمة فيها إطراق وقعوا في مثله وبشر منه كذلك أيضا نقول أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه وزدتم على ذلك أيضا تحريف النصوص والتعطيل التحريف والتعطيل أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر مما فروا منه بل ما فروا وقالوا ما أصدقوا نفسي أصدقناه قال المؤلف ولو أنعن النظر ولو أنعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تحصليه المعقولات صحيح ولا يعني لو أن الإنسان أنعن النظر في كل شيء يا جماعة مو بس في أثناء دوام ذاته لو أنعن النظر نظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية لسووا بين المتماثلات رحمه الله ووجدوا أيضا أن المختلفات متفرقة ولا لا مثال ذلك بالنسبة للخلقات معلوم أن الخالق غير مخلوق هكذا معلوم أن الخالق غير مخلوق فإذا أثبت الخالق لنفسه صفة من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون في المخلوق قل لا فأنت الآن إذا أثبت لله صفة هي على صفة المخلوق هل كذلك من المخلوق؟ ما في مخلوق فما أنك إذا أثبت لله تعالى ذاتا ليس كذوات المخلوق فأنت على حق وكذلك أيضا في الصفات يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شوف من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك كان قلت لكم من قبل إن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر دون الأثر والنقل. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من العلم، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل المصدقون في العقليات ويقرنون في السمعيات. هذه كلمات صار عليها يسقطون. السقط عبارة عن إنكار المحسوس، إنكار المحسوس بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. تقول مثلا هذا كتاب من ورق، فيقول لا أدري ولعله من ورق. قول هذا متسقط. تقول ما هذه هي الشمس، تقول ما يمكن هذا القمر، يمكن أن يبدأ البدء وهذا القمر. أحيانا يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام فإذا أصبح فلعل فلان، نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بالخلق علشان علامي إن هو الذي نام أولا يحسى أن يكون فلان الثاني، نعم. وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعل فلان على نفسه إني أنا هو ذا. فالحاصل هذه سقطت في العقليات. أما القرنطة في السنيات فإننا كما سبق لنا أن قلنا أن القرنطة الذين يتبعون فلدان قرنط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيش؟ ظواهر وبواطن، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن بواطن النصوص خاصة. Thank you.

تذكره كاملة محمودة، ولكنها يذكر بالعاملة ويقال الله موجود. قديم سبق الكلام عليه وسلم قليل عما سواه هذا صحيح كما قال الله تعالى والله فيه والله هو العلم الكبير. إذ نحن نشاهد نعم موجود قليل عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المخلوقات المخلوقات والحيوان والمعادن والنبات والحيوان والمعدن والنبات والحادث الممكن ممكن ليس بواجب ولا ممكن. يقول مالك نحن نشاهد حدوث المخلوقات وهذا صحيح ولا لا؟ سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره نشاهد حدوث هذه المخلوقات، بل نشاهد ايضا تغير هذه المخلوقات فضلا عن وجودها. نحن نشاهد مثلا الشمس تقرب احيانا وتبعد وكذلك القمر والنجوم وغيرها. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود. وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود. اولى عمل من الفضل ليست من الفضل وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، لانها لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل. اليس كذلك؟ هذا الاجماع. واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما، لان الواجب عند الفلاسفه او المسلمين هو ما لا يمكن عدمه. حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبه الوجود. لماذا؟ لان واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما. قل لا. وحدوثها ايضا يدل على انها ليست من المستحيل. ليست من المستحيل، لانها لو كانت مستحيله ما وجدت. واضح هنا الانتباه. هذه الحوادث المخلوقه من انسان وحيوان ونبات وغيره او غيرها وليست واجبه الوجود ولا ممتنعه الوجود. لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل، ولو كانت ممتنعه الوجود ما وجدت. اذن فهي من الممكن الجائز الوجود، من الممكن الجائز الوجود. المالك ليس بواجب ولا ممكن. طيب. وقد علم الانفراد ان المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. علم الانفراد يعني علم ضروريه ان الحادث لا بد له من موجب، كما قال الاعرابي الاخر يدل على المثير والبارق يدل على الضريب. كل حادث لا بد له من محدث. عندما اقول مثلا هذا الاناء حادث، كان المكان الذي الاول كان فراعا ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضروره انه لا بد له من محدث، من انسان بناء او من بان بناء سواء كان انسان او الاف او غيره. اذا كل حادث لا بد له من محدث. كل ممكن ويعنى بالممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل. هذا الممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل لا بد له من ممكن، كما قال الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. بل ام هنا منقطعه بمعنى بل وعمدة استفهام الإنكار، يعني بل أخلق من أي شيء أنتم الخالقون بصدور ليسوا هم خالقين ولا الإنسان ما خلق نفسه لأنه قبل أن يوجد معلوم والمعلوم لا يخلق أليس كذلك وليس مخلوقا بدون خالق وليس مخلوقا بدون خالق من خلق أبوه صنعه برحمه أمه صنعته برحمها الطبيب صنعه برحمه لا إذن لا بد له من خالق خلقه والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق فيكون الذي خلقه من هو الله سبحانه وتعالى يكون الذي خلقه هو الله قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان أسيرا من أسرى بدر في المدينة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في السور فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون قالت هذا قلبي يقين ووقع الإيمان في قلبي والكلمة الأخيرة عندي فيها شك لكن الأول يقول هذا قلبي يقين يعني لأن هذه الجلالة أخية فطرية ما يمكن إثبات أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إذا الجواب على العالم هو لم يخلقوا من غير خالق وليس هم الخالقين فأين إذا أن يكون لهم خالق غير أنفسهم أليس كذلك؟ لنشهد ونفتش ما نجد أحدا خلقهم من البشر فالله من خلق كله إذا يكون خالق الله ولهذا قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون بأنفسهم فأين أن نتأمل لهم خالقا خلقهم وذلك هذا الخالق هو الله وغيره لا يقدر ذلك هذا أراد المؤلف إثبات وجود الله عز وجل شبه بدلالة الخوارج بدلالة الخوارج عليه أثبت المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء بدلالة الخوارج عليه لأن هذا الخوارج مستحيل لا بد له من المسلم هذا المسلم هو الله وإذا كان وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو مفسد ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود بعد ما هو السبب هذه نقول علمنا الآن بعد هذا التقرير السابق أن في الوجود ما هو موجود واجب واجب الوجود وما هو ممكن الوجود قول الآن علمنا بعد أن قررنا ما سبق بأن المفسد لا بد له من مفسد وأن الجائز لا بد له من واجب علمنا الآن أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود واجب الوجود ما هو الله وجائز الوجود المخلوق طيب اتفق الان في الوجود كل منهما موجود الواجب الوجود والجائز الوجود كلاهما موجود فيقول مالك رحمه الله لكن ومعلوم ان هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اشتراطهما في مقدم الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا فمثل وجود هذا قصد ووجود هذا قصد واتفاقهما باسم عام لا يقتضي كما قولا هما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافه والتقصير والتقييم اتفاقهما باسم عام يعني وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوضوء، لا يلزم الاسم ان يتماثل في ذلك الاسم عند الاطاحه والتقديم اقبال الاسلام. كلمه وجود مطلق، لفظ مطلق وجود، لكن عند الاضافه والتقديم نقول وجود الخالق الحكم يحدث الواجب، ووجود المخلوق جاء ليس بواجب. تبين الان ان مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مفهوم الوجود لكن مختلفة، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فإذا كان كذلك فإنه ما المانع من أن نثبت لله صفات وجودية ونقول إنها تختص به ولا تشبه صفات المخلوقين، ليس هناك مانع، كما أننا اتفقنا جميعا على أن والكلام مع الذين يثبتون لله الوجود على أن الوجود صفة، وهي عند الإطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة والتقييد يكون موجود على وجود الخالق يصف ووجود المخلوق يصف. انتبه. طيب نقول فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مقام الشريف كله. نعم، يعني أنا أحد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب أو من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش من باب الوجود الواجب أو المنزل؟ كل مخلوق، كل مخلوق ووجوده من باب الوجود المنزل. هذا يا جماعة، لأن مش معنى مخلوق أنه وجد بعد أن يكون، وجد بعد أن يكون. لو كان واجب الوجود ما كان معلوما من قبل، إذا فالعرش جائز الوجود والبعوض جائز الوجود، وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فإذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وأن وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكونا متفقين في الحقيقة والذات في كل شيء؟ لا أبدا، ما يمكن لعاقل أن يقول إن البعوضة مثل العرش، والعرش كبير السماوات والأرض، والعرش أكبر بكثير من الكرسي، لأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الأرض. فعليه أن يقول قائل إن هذه البعوض اللي هي أكبر المخلوقات تكون مثل العرش اللي هو أعظم الموجودات؟ لا. فإذا كانت المخلوقات وهي ممكنة وليست واجبة الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن أيضا، ولا يلزم من اتفاق اسم هذا أن يتفق في غيره، دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون اتفاق الوجود في الله سبحانه وتعالى وفي غيره، لا يلزم أن يكون وجودان شيئا واحدا. يقول مالك رحمه الله إن هذا مثل هذا باتفاق لما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن أن يكون مثله من أجل أنهما متفقان في مسمى الشيء والوجود، لأن ليس في الخالق شيء موجود غيرهما يختلفان فيه، وشيرهما تتمثل على الشيء والموجود، يعني أن العرش والبعوضة ليس في الخارج شيء يشتركان فيه سوى كلمة شيء وموجود. البعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، وما اختلف في هذين الشيئين، أنا الوجود الوجودي الرياضي الذي يشار ويسمع مثلا لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي فالشيء الذهني ما يفر الذهن والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا فيقول ما في الذهن الخارج شيء موجود غيرنا أو غير شيء موجود يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشترك كليا هو مسمى الاسم المطلق المشترك الكلي الذي يحدث هو وجود الشيء بالنسبه للعقل الكلي وجود الشيء يتصور مثلا ان هاتين حقيقتين الدابين انهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود لكن فرضا لكن وجود هذا غير وجود هذا وجود هذا فسر وجود هذا فسر واذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يصدق لا يصدق فيه غيره مع ان الاسم حقيقه في كل منهما قل اذا قيل العرش موجود والبر موجود صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقة لكل منه لكن وجود هذا يخص ووجود هذا يخص به ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به وإذا أضيف إليه لا عندي وسواه إذا أضيف إليه لا يشق فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا نزعت عن الإضافة والتحقيق ولم يلد في اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد قبل أن يضاف التحقيق لا يلزم قبل أن يضاف التحقيق ولا يلزم وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد والتجريد يعني الإضافة والتحقيق لا يلزم قبل ما لا يلزم اشتقاقهما ولا تنازل المسمى عند الإضافة والتحقيق أنا جزء لم يلزم عكس لأن لم يلزم وين الجاري لم يلزم اتفاقه ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما من اسماهما واتحادهم بالاطلاق والتجديد عن التجديد عن اطلاق التقدير مش لم يلزم اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الاضافه والتقدير قبل ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتقدير فقال مالك رحمه الله يقول ان الله سمى نفسه باسماء وسمى صفاته باسماء وسمى بتلك الاسماء نفسها بعض مخلوقاته وهل يلزم من اتقاء الاسم ان يتخذ المسمى ما يلزم هذا هو خلاف كلمة فاذا كان لا يلزم فانه لا يلزم من اتقاء صفات الله عز وجل ان يكون مشابها للمخلوقات هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من كل الطوائف الثلاث لان جميع الطوائف الثلاث اقل من فيهم الذين اثبتوا الاسماء دون ما هو منقول من الطوائف اقرارا من الوقوع في التنبيه فنقول لهم هذا القرار الذي قرات منه او قاعتم في شر مما ترجمون مع تعطيل النصوص وتحريفها ثم إن ما ذكرت منه لازم ليس بلازم طيب ذكر مالك أمس قال وقد سمى الله نفسه فقد سمى الله نفسه الحي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسمى بعد ما سمى بعد صار إلى أن يتحيّن فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المحذوف مختص به صحيح ثم الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت نعم وسمى ايضا العباد حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله ومثل الله لا سهلا فلا يلزم من تبعين بيته ان يتفق في الحقيقه فحياه القارئ تتفق به وحياه المخلوق تتفق به ولا يلزم من اتفاقكم ان يتفق في الحقيقه أنا أظن أنكم حتى الإنسان نفسه وإن اتفق الناس بالإنسانية فإنسانية كل شخص تختلف به وتختلف عن الآخر بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته بما يليق به وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يقضي عن الميت ويقضي عن الحي وإنما الاتقان إذا أطلق وجذب عن التخطيط ما معنى الاتقان يعني كلمة الحي والحي ولو قلت 100 مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا جذب عن الوقت والتخطيط ما أريد على قرار التخطيط يعني ما أريد الحي إلى الله ولا إلى الإنسان هنا يجب أن يكون حي مهما قررته يكون متفقا إذا لم تنظر إلى أحد صار متفقا لكن ما عند الإله والتخطيط يختلف بحسب ما نضاف إليه ولهذا يقول المؤلف وإنما الاتفاقان عند الإضافة إذا أطلق وجذب عن التخطيط ولكن ليس المطلق مسمى مولود بالخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المتكلمين المطلق ما هو المطلق يعني لما وجد له مجرد عن الاضافه والتفصيل عندما تقول الحي ولكن لا ينحط ذهنك الى شيء معين فهذا مطلق لكن هل له وجود خارج يعني عندما تقول الحي او الكريم او القدير مثلا وانت لا تقصد به شيئا معينا فما ذلك انه ليس له وجود خارج وانما تفرض حيا ليس له وجود فلا يمكن ان يوجد اسم مطلق غير مقيد به في احد الا في الذهن فقط فاذا وجد الخارج فانه لا بد ان يتميز ويكون بحسب الإضافة والتخطيط بحسب ما يراد إليه وبحسب ما يخص به هذه الحقيقة الأصول كلها أصول منطقية لكنها واضحة ما يصعب وكما قال شيخ الإسلام عن المنطق يقول إنه لا ينتفع به الدليل ولا يحتاج إليه الدليل أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه دائما الذين لا يمكن ان يكونوا فيه نوع من التعقيدات ولكن الحقيقه واضح مو بشيء من المفسدين غاز ما هناك في الاختلافات فقط لان الان نعرف انك لو تطورت في تركيب كلمه مطلقه عن الاضافه انك لا يمكن تجد الا انه فرق فقط لو تقول مثلا ونقصد على المثال لو بنفس الشكل زمنا الحي وتذكر منك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المخلوق صحيح أن تجد أن معناها واحد من هناك مثلا لو تقول 100 مرة فهو لا لأنك ذكرتها مطلقة مجردة عن الاتصال وعن دراسة إلى لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي في كلمة حي غير ذلك على هذا ظهرت كلمة أم أنت بدون شخص أو بدون أحد موجود، فمعنى ذلك أنما معنى ذلك أنك إنما خرجتها للسند لا تختار. لكن إذا أضيفت الحي إلى شيء في الخارج حينئذ تختلف، تكون حياة الخالق غير حياة المخلوق. حياة بعض المخلوقات أيضا أكمل من بعض، أليس كذلك؟ في المخلوقات ما يعمر طويلا ولا يتعرض للآفات ويتحمل كثيرا، الحياة أكمل من العصر من الذي لا يعمر إلا قصيرا ويتعرض كثيرا للآفات، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أن هذا الجمل انتخاب الضرورة، لأن الجمل أقوى وأشد مقاومة للحوادث بخلاف الضرورة، وعلى هذا فقط. نعم. هنا القدر المشترك في الحياة، يعني القدر المشترك يكون حياة مشتركة بين كل الأحياء، لكن هذه الحياة التي يسمونها مشتركة بين كل الأحياء ليس لها وجود خاص، وما تعطيه الدين فرضا، مثل ما نقول مثلا كلمة حيوان، أستغرب الآن أن الحيوان قدر مشترك بين جميع ما تحله الروح، لكن هل لهذا القدر المشترك العام الذي فرضه الدين هل له وجود؟ لا، الحيوانية لابد أن تكون مضافة إلى إنسان أو إلى بعير إلى بقرة إلى كبوة إلى أكثر، واضح؟ فالشيء القدر المشترك الذي يطلبه الدين ويأخذه من المعاني المضافة المختصة هذا شيء لا وجود له في الخارج. طيب، وإنما قلنا لهؤلاء لأجل أن يبين لهؤلاء الذين يقولون أن إذا أثبت لله الصفة لازم أن يكون مشابه لغيره، لأن القدر المشترك موجود في هذا وهذا. عندما نقول الحي القدر المشترك المطلق من الحياة موجود في الخالق وموجود المخلوق، لكن هذا القدر المشترك إنما يفرضه الذهن فقط، ما في شيء مطلق. لكن عندما تضيف تقول الحي وهو الله عز وجل، الحي هو الإنسان، تعرف الآن الفرق ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. يقول مالك رحمه الله: وإن ولاة المناطق يفهمون المطلق قدرا مشتركا بين المجتمعين، وعند الاختصار يقيد ذلك فيما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه الإضافة والاختصاص المانع من إشارة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني كذلك الاختصار العلم مثلا، العلم موجود في الإنسان وموجود في الله عز وجل، القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا الغرض ولا، وهو المعنى الكلي المطلق، لكن هذا المعنى الكلي المطلق كما أشرنا إليه قريبا ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده في الذهن تقرب كأن علما أو اشتركت فيه جميع العالمين، ولكنه فرض به. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم، وجلاء طيب، هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا ولا يمكن أن يجامله، بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف؟ تختلف اختلافا ظاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم لاتفاق المخلوق مع الخالق الرسل أن يتفق في الحقيقة، واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تقصير إبطال القوم الذين قالوا إن الكافر صفة لله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا لا تظن أن نحذر بسهولة أن نسهل حقيقة يعني حقيقة عندما تعتقد أن لك ربا لا ولا يصبح ولا يقول ولا يفعل ولا قد ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي فيما فعلت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. أولئك الثلاثة والطائفة الثلاثة ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. وهذا معلوم الكفر هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا قلنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل خالق لا بد له من مخلوق وكل ممكن لا بد له من واجب قل له. والدليل على ذلك قوله تعالى عن كلكم غير الشيء أمر الخالقين فإن هذا استدلال بالحوادث على وجود الخالق. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يختلفان في أي شيء في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستفسار قل لا. عندما تقول الأرض شيء موجود والبحر شيء موجود اشترك في هذا المعنى المطلق لكن عند الإضافة والتخصيص يختلفان. ووجود العرش ليس كوجود البعوض ولا العرش. الشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفات بأسماء وللمخلوقين نظير هذه الأسماء قل لا. ولا يلزم من صفاتهما ما يلزم من صفاتهما بالمعنى الكبير أن يفتقا في هذا المعنى عند الإضافة والتخصيص. واضح؟ طيب. Thank you. ولا خفف شوي مثل ما نمشي؟ لأن أخوان ما نكمل شيء، ما نكمل ها؟ نعم فكان من يتابعون المراجعة ولا لا ولا بس لا لأنهم حاضرين ماشيين نعم لا من المراجعة نعم فإن بعد أن أردنا نكتب منهج في السبوع في طريقة الله فقراء الثالث ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشرناه بغلام عليم يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال وبشرناه بغلام حليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ثم نفسه سميعا بصيرا فقال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال انا خلقنا الانسان من نطفه امجاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع والبصير كالبصير وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ان الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده ارجو هذا ما احتج الى خلق يعني واضح وهو أن الاتفاق في الاسم أو في الصفة لا يلزم منه التساوي بما يختص فيه كل واحد لكل لا نعم ثم تمام عندي على الاتفاق ثم ثم لا ثم بألف على ذلك ثمه ثم نفسه هو وثم نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ان الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ربحا وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يغفر الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وبهذا تبين ان اصل ضرار الذين حاربوا عن طريق المسلمين وانكروا ان يكون الله متصفا اما بالثبوت مطلقا او بالثبوت والعدم كما نص اصل ذلك انهم ظنوا ان تماثلهما تماثل الخالق مع المخلوق في الاسم يدل على تماثلهما في الحقيقه والصفه وما يختص به كل واحد وهذا ظن خطا هذا ظن الخطأ وقد مر علينا الفرق بين ما يختص به الخالق ويختص به المخلوق. بل ذكرنا أن بعض المخلوقات تتميز عن بعض الآخر، فليس علم الإنسان في هذا في طلب العلم كان الإنسان معرض عن طلب العلم، وليس علم البالغ علم الطفل وما أشبه ذلك. وكذلك وصف نفسه بأنه ينقص الكفار ووصفهم بالمعنى فقال إن الذين كفروا من آدم لنقص الله أكبر من نقصكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس النقص مثل النقص. فهمنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمحض الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لاحظ إن الذين كفروا ينادون لمحض الله أكبر من نفسكم أنفسكم. هنا يقول المؤلف إن الله وصف نفسه بالنفس ووصف أكثر من نفسه. فالمؤلف يرى الآن أن قوله لنقص الله فيه إن من باب رفع المصدر إلى فاعله، يعني ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالنقص بالنقص إلا إذا قلنا أنه مراد إلى الفاعل، يعني لنقص الله إياكم، لنقص الله إياكم فيقول من باب رفع المصدر إلى فاعله. أشد الغرور، أشد الغرور. لهذا وصف نفسه بالمسك والسيف كما وصف أكثر بذلك، فقال ويذكرون وينكر الله، وقال إنهم يكيدون الحيل وأكيد كيلا وليس المسك كالمسك ولا الكيل كالكيل. وهنا يجب أن نقف ونقول هل المكر صفة نقص ودم أو صفة كمال ومكر؟ صفة كمال ومكر ومكر كيف إلى غير مكر؟ شو يعني؟ طيب السؤال الآن دعنا من كون المكر مضافا إلى الله أو لا، يعني لو سألك السائل هل المكر والكيد صفة مكر وكمال أو صفة ذم ومكر؟ إيه أنت واحد ودي السؤال لك صفة مكر ليس مكر، يعني معناه أنه حسب ما يضاف إليه قد يكون صفة مكر وقد يكون صفة ذم. تمام صح. يمكن في مقابلة الغيب بيانا لأنه أعظم فهو صفة مدح، وإن قيل مطلقا فهو صفة ذم، ولهذا لا يوصف الله به مطلقا أبدا. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر حرام أو إن الله سائر، لأن هذا يكفر النقص، ولكن تقول ماكر بمن؟ بناء مكروه نعم أو بأعدائه لما ينكر به أو بأعدائه. لأن كون الله ينكر به مع أنهم هم ينكرون يدل على أن الله تعالى أقوى منهم وأعلم منهم. قوله والإنسان الحقيقي إذا كان له عدو وأراد عدوه أن ينكر به ثم نكر نكرا أقوى منه، وشو عد هذا؟ يعد هذا صفة مكر، يعد هذا صفة مكر. ولهذا جاء الأثر الحرب خدعة، حرب خدعة يعني معناها أن في حال الحرب ينظر إلى جهة الإنسان وإلى شدة مكره. طيب بارك الله فيكم. إذا لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف به على سبيل التقييد. طيب وصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وربط عبده بالغمر فقال كذلك بما كانوا بما كنتم تعملون وليس العمل كالعمل، ووصف نفسه بالمناجاة والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا، وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما، ووصف غزاله بالمناداة والمناجاة فقال قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناديتم الرسول. وقال إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة هو المناداة فالمناداة والمناداة والمناداة. ووصف نفسه بالتسليم في قوله وسلم الله موسى تسليما. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف نفسه بالتسليم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا نسيم امين. وليس التسليم كالتسليم. ووصف نفسه بالتنبئه. ووصف نفسه ووصف بعض الخلق بالتنبئه فقال ولاصبر اليهم الى بعض ازواجه حديثا. فلما نسأت به وظهر الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأنا به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الانباء كالانباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف نفسه بالتعليم فقال الرحمن علم القران. خلق الانسان علمه البيان. وقال أتعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا وليس الغضب كالغضب.